بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية نستكمل الحديث حول مسألة الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وسبق أن قرأنا كلمات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وذكرنا ما تعلق بشرحها من كلام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكان الطحاوي رحمه الله قال فيما سبق: والرؤيا حق لأهل الجنة، أو الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله بغير إحاطة ولا كيفية، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه. وكان فيما سبق أن تكلمنا عن أدلة أهل السنة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأن الله عز وجل وإن كان لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة بلا شك. وأما من نفى الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فقولهم مردود بالكتاب والسنة. وكما سبق فمن أدلة الكتاب قول الله سبحانه وتعالى كما ذكره في المتن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد فسره النبي صلى الله عليه وسلم والسلف برؤية الله عز وجل. وقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة كذلك كما سبق المقصود بها رؤية الله عز وجل في الآخرة. وكذلك من الأدلة قول الله عز وجل في الكافرين أو عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار ثبتت الرؤية للمؤمنين. وأما شبه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم من ما اشتبه عليهم كقول الله سبحانه وتعالى ردا على نبي الله موسى لما سأله الرؤيا في الدنيا قال: لن تراني، فاستدلوا على أن ذلك فيه تأبيد المنع، وهذا باطل كما سبق التفصيل حول ذلك، وأن هذا لا يعني نفي الرؤيا مطلقا، وإنما المقصود به النفي للرؤيا في الدنيا. وكذلك مما اشتبه عليهم كما سبق قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وسبق كذلك أن هذا من ما اشتبه عليهم لزيغ قلوبهم والعياذ بالله، وذلك لأن الإدراك شيء زائد عن الرؤية، فالرؤية ممكنة لكن الإدراك غير ممكن، وضربنا الأمثلة على ذلك ببعض المخلوقات كراكب البحر الكبير فإنه يراه ولا يدركه، وكالشمس يراها لكنه لا يدركها وغير ذلك. وتكلمنا بعد ذلك عن الأدلة من السنة التي فيها إثبات رؤية الله عز وجل، وكلها صريحة واضحة، ضرب في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم المثل على ثبوت الرؤية بلا شك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما قال لا تضامون في رؤيته، فكل هذه الأدلة تثبت الرؤية وأن رؤية الله عز وجل من أعظم نعيم أهل الجنة، ولذلك حرمها أهل البدع والعياذ بالله، لأنهم والعياذ بالله قد نفوا عن الله عز وجل كثيرا من صفاته، ولذلك هم تكلموا في ذلك واجترأوا على نفي ما جاء في الكتاب والسنة بزيغ قلوبهم فيحرمون من ذلك. ولذلك فالرؤية على ما سبق ثابتة بالكتاب والسنة للمؤمنين، والخلاف في ثبوتها لغير المؤمنين كذلك كما سبق، وأن الخلاف على ثلاثة أقوال تذكرون، القول الأول أنها للمؤمنين باتفاق، يعني الكلام في الرؤية على ثلاثة أقوال أنها للمؤمنين بالاتفاق، القول الثاني أنها لأهل الموقف جميعا من مؤمنين وكفار، القول الثالث أنها للمؤمنين والمنافقين دون الكفار الأصليين. وكما سبق وقلنا أن الجمهور على الأول أنها ثابتة للمؤمنين وممنوعة عن غيرهم، ورجحنا القول بأنها تثبت كذلك للكفار لكنها ليست كرؤية المؤمنين، وأن رؤية الله عز وجل للمؤمنين رؤية لذة ونعيم، أما الكفار فيرونه وهو عليهم غاضب. أي نعم. ووقفنا بالكلام عند قوله بغير إحاطة ولا كيفية، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه. قال قوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. ولعلنا فصلنا حول هذا المعنى في أثناء الحديث. قال وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، قال في الشرح إلى أن قال، قال إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، يعني بقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فهناك من تأول برأيه وتوهم بهواه كالمعتزلة ومن قال بمثل قولهم، فإنهم أولوا أدلة الكتاب والسنة وحرفوا في أدلة الكتاب والسنة. قال كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. يعني هؤلاء حرفوا أهل البدع، حرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسموا ذلك تأويلا، سموا ذلك تأويلا، وهذا باطل. وإلا فإن تأويلهم هذا إن يعني قيل فيه تأويل فاسد، إن وافقناهم على هذه التسمية قيل هذا تأويل فاسد. وإلا فإن أهل السنة عندهم معنى التأويل الصحيح هو الذي لا يخالف ما جاء به النص على ضوابط ذكرناها قبل ذلك، وسيأتي كلام عليها أثناء الحديث كذلك. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد جاء في كلامه ما يدل على ثبوت معنى التأويل، وهذا على المعنى الصحيح الذي يريده أهل السنة، كما مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. والمقصود بالتأويل هنا أي الذي يؤول إليه حقيقة الشيء أو حقيقة الكلام أو حقيقة الأمر. لا يعلم تأويله إلا الله أي لا يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في قول يوسف عليه السلام ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهذا هو معنى التأويل الصحيح، أي ما يؤول إليه الشيء وما يوافق ما جاء به الكلام على ضوابط يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. أما كلامهم هم فإنهم حرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا ذكرنا كذلك أمثلة لذلك. من ذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يقولون ناظرة، يقولون يعني منتظرة، من غير ما يكون هناك ما يدل على إرادة هذا المعنى. أو يقولون إلى ربها، يقولون إلى مفرد آلاء، على خلاف ما هو في كلام العرب تكلف عجيب جدا. فهذا كله تحريف وليس، هذا كله تحريفا وليس تأويلا. أي نعم. قال فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. التأويل الفاسد، التأويل المخالف لما جاءت به السنة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتديه. أهو انتبه للعبارات دي مهمة جدا. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق، يعني هتأول معنى ظاهر هتغير هذا الظاهر إلى معنى آخر، لابد أن يكون معه قرينة تدل عليه، قرينة تدل عليه. يعني على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى عبدي مرضت فلم تعدني، فهذا المعنى في ظاهره جاء النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه هو عن ربه بما يدل على أنه ليس المراد ظاهر الكلام عبدي مرضت فلم تعدني، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام بما يدل على أن الظاهر ليس هو المراد وهو قول العبد، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني هذا لا يجري عليك، المرض لا يجري عليك. قال ألم تعلم أن عبدي فلان مرض ولم تعده، لو عدته لوجدتني عنده. فبين الله عز وجل معنى المعنى المقصود هنا، أي الظاهر هنا ليس هو المراد، الظاهر هنا ليس المراد، ليس أن الله عز وجل يمرض مثلا. فهذا قد جاء الدليل به، أي إخراج اللفظ عن ظاهر عبدي استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني. هذا الظاهر لما أريد غيره بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القرآن والسنة بيان وهدى. فلا يمكن أبدا أن يأتي في القرآن أو في السنة ما يوهم معنى آخر أو نحو ذلك فيما يتعلق خصوصا بصفات الله عز وجل وأفعاله، ثم يتركه الله عز وجل أو يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لأوهام الناس. ولذلك فقال: فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتديه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. إذ لو قصده لو قصد معنى غير المعنى الذي في السياق لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، كما ضربنا المثال في الحديث: حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. القرآن والسنة إذا كان المراد غير المعنى الظاهر يبين، النبي صلى الله عليه وسلم يبينه، يأتي في القرآن ما يبينه أو يبينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل اللبس عند السامع. هنا فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قراء تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يحف يعني أو لم يحف يعني المقصود به لم يأتي معه قراء في الكلام تدل على المعنى الذي ليس هو ظاهر الكلام، قال: لم يكن بيانا ولا هدى. يبقى ده مش بيان ولا هدى، وقد وصف الله القرآن والسنة بأنها بيان وهدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، يعني مش كلام غيره، مش كلام جديد غيره، لا، التأويل الصحيح إنك تخبر بمراد المتكلم، إنما تأتي بكلام غير مراده تماما فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أين؟ يعني على سبيل المثال أيضا، مثلا في لغة العرب لو قال إنسان مثلا في قال إنسان: عندي عين، عندي عين مثلا، في كلام العرب كلمة عين تقال للعين التي ينظر بها الإنسان في التي هي في رأسه، ويقال عين لعين الماء، بل قيل الذهب كذلك يقال له عين في كلام العرب. طب لو قال إنسان: عندي عين، وسكت، يشتبه أم لا يشتبه؟ يشتبه. لو قال لك: عندي عين أنظر بها، خلاص ينفع حد بقى يجي يقول: لا ده المراد عين الماء، ده قد قرن كلامه بما يبين به مراده، قرن كلامه بما يبين به مراده، إذا كانت العبارة تحتمل أكثر من معنى. فهذا الذي قرن كلامه بما يبين مراده لا يصلح لأحد أن يقول له: لا أنت تقصد غير هذا، وقد أتى لك بما يؤكد أنه يريد واحد من هذه المعاني، قال: عندي عين أنظر بها، خلاص لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يتدخل ويقول لعل ولعل ويحتمل ونحو ذلك. قال: وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عن المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. لو قلنا للي قال ده: عندي عين أنظر بها، فقال هو يريد أن يخبركم أنه عنده عين ماء، هذا كذب أم لا؟ أي نعم هذا كذب. ولذلك الذين يؤولون ما جاء به ويقولون تأويلا، يعني يحرفون ويقولون تأويلا ما جاء به الدليل في القرآن والسنة واضحا جليا، فهؤلاء كذابون كما يأتي إن شاء الله. قال: ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، أدي أول حاجة بيقول ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. أنا أعرف مرادك لما تتكلم بطرق من دي، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، صرح، قال كلام صريح لا يحتمل أي معنى آخر، أي معنى آخر، كأن يقول لك مثلا: لي عليك يد قد أديتها إليك في العام الماضي وأريد بذلك أن يكون لي صلة بك نحو ذلك. فهنا لما قال هذا الكلام هل يصح أن يقول إنسان إن الرجل ده يقصد اليد اللي هي الجارحة دي، أم يقصد لي عليك إحسان ونعمة؟ إحسان ونعمة. أو العكس، إذا قال بعد ضربه مثل الإنسان قال ضربته بيدي الآن كما رأيت، تقول أنت أعطاه نعمة؟ ده يقول ضربته ويقول بيدي الآن ونحو ذلك. وإن تأتي أنت تقول لا، أصل اليد تأتي في اللغة أحيانا بمعنى النعمة، ما أحيانا تأتي بمعنى النعمة وأحيانا تأتي بمعنى القوة. يقول يقصد بها النعمة، فهذا ادعاء كاذب، لأنه قد أتى في كلامه بما صرح به، أو أتى بكلام صريح أنه فعل غير الذي تقول أنت. قال ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ بيقول ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، بالوضع يعني وضع في اللغة، يعني هو في اللغة دي مثلا في لغة العرب الكلمة دي في لغة العرب معروف أنه يراد منها المعنى ده، فإنسان استعمل اللفظ الذي في لغة العرب لا اشتباه فيه، مثلا نقول مثلا على لغة العرب لا اشتباه فيه، استعمل اللفظ ده، تأتي أنت وتقول هو يريد كذا يريد كذا، وقد وضعت اللغة له معنى لا يشتبه. ثم كيف بقى الحال؟ كيف الحال لو حف كلامه بما يدل دلالة قطعية على أنه أراد هذا المعنى؟ تأتي أنت بعد ذلك وتنكر، كما في قول الله تعالى مثلا وكلم الله موسى تكليما، كلم في كلام العرب معروف ومفهوم منها أنه يراد بها الحوار بين إنسان، أو حوار من إنسان إلى إنسان، الحوار بين طرف يعني لطرف آخر. طيب ماذا لو قال نسيب الآية دلوقتي، لو قال كلم فلان فلانا تكليما، ده عايز يقول هنا إيه بقى اللي بيحكي ده؟ عايز يأكد أنه كلمه، مش مجرد وهم الكلام أو نحو، لا ده كلمه ويقطع بأنه كلمه. لماذا؟ لأنه جاء بالفعل وجاء بمصدر الفعل كمان، مش كده؟ عشان يأكد كلامه. وكلم الله موسى تكليما، وده لما يأتي المصدر بعد الفعل بالطريقة دي يراد منه تأكيد حصول الفعل ده، تأكيد حصول هذا الفعل. ولذلك يأتي إنسان بعدها ويقول لا، مش المراد اللي هنا التكليم، ده المراد الإنعام، أو إن المتكلم موسى، أو غير ذلك من هذه التأويلات الفاسدة. أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا، أي ترون ذلك بأعينكم، إنكم ترون ربكم عيانا. طيب بعد كده تقول لي ده المقصود بها الانتظار، والمقصود بها يعني الرضا والثواب ونحو ذلك. قال وإنكم ترون ربكم عيانا، ثم يضرب لذلك كذلك مثلا، انظر يضرب يعني وضح كلامه بكلام صريح، ثم يضرب لذلك مثلا على ثبوت الرؤية، ثم أنت تقول لا، قال إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هنا فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه. اللي يجي بعد وكلم الله موسى تكليما وبعدين ينفي الكلام، هذا كذب على الله. الله يريد أن يخبرنا أنه كلم نبيه موسى، فأكد هذا الفعل كذلك بأن جاء بمصدر هذا الفعل ليؤكد لنا أنه كلمه. ثم يأتي إنسان وينفي الكلام ويقول الله ما أراد هذا، إنما أراد كذا وكذا، هذا كذاب يكذب على الله، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، دفع دلالة اللفظ عما وضع له في اللغة دلالة معينة. في كلام العرب بيوضع الألفاظ في العربية مثلا، في لغة العرب بيوضع الألفاظ في أي لغة يراد بها دلالة معينة، فيجي إنسان يخرج هذه الدلالة عن هذا اللفظ فهذا إنسان مفتري كاذب متأول بالتأويل الفاسد محرف. أين؟ قال إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. العبارة دي معناها فإن منازعه لما احتج عليه، الخصم يعني خصمه لما احتج عليه، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده يعني لا دفع وروده يعني ثبوته، المقصود بهنا دفع وروده يعني دفع ثبوته، ما هو ثابت في القرآن. الله عز وجل قال وكلم الله موسى، هيجي يشيلها ويحط بآية غيرها ما يقدرش، فيقوم هو عايز يرد المعنى اللي في الآية لكنه ما يقدرش يرد ثبوته. قال فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده، يقول له لا ربنا ما قالهوش، لا موجود، دفع معناه، قال له لا ده ربنا يقصد غيره، يقصد معنى غيره. نعم. وقال أحمله على خلاف ظاهره، وهذا كلام باطل. قال فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أنه مجازه، على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. العبارة دي هنعيدها تاني. هم هنا بيقولوا، فبيقول الإمام أبو العز الحنفي فإن قيل، جملة العبارة دي هقولها أنا الأول في عبارة وبعدين نعيدها تاني. جملة العبارة دي إن أهل البدع مما ربما يقولونه أحيانا يقولون ده مجاز، مجاز يعني إثبات الصفات دي أو الصفات الواردة دي في القرآن والسنة ونحن ده. لا لا لا لا، ده مجاز مش مراد الظاهر أبدا بتاعها. بيقول بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، بيقول يعني فإن قيل بل للحمل معنى آخر، يعني أما يقولوا أحمله على معنى كذا، إحنا نحمل الكلام على معنى كذا، فبيقولون إنه للحمل معنى آخر. ما هو؟ يقولون وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، استحال عندهم هم أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، يقولوا طيب مش هنعطله ومش هنقول ده مش ثابت ومش هو الكلام اللي قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون استدللنا بوروده يعني ثبوته في القرآن أو السنة وعدم إرادة ظاهره، ده على كلامهم هم، على أن مجازه هو المراد. هم عايزين يقولوا أن ربنا لما أورده أو الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه، وإن اللفظ الظاهر ده لا يستحيل، ده ما ينفعش على تأويلهم هم الفاسد، يعني مثلا كإثبات صفات مثلا الذات مثلا كمثل العين واليد ونحو ذلك، يقولوا لا لا لا لا ده يستحيل على الله لأن هذا تشبيه لله عز وجل بالمخلوقات فيسموه مستحيل على الله. طيب بس هو ثابت، الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في القرآن قال بل يداه مبسوطتان، يوم يقولوا هو استحال معناه الظاهر وإن كان هو ثابت وإحنا مش هنعطله خالص، يبقى المراد بمجاز. مجاز يعني زي إيه مثلا؟ النعمة، زي كلام الأشاعرة زي كلام الأشاعرة يقولون يرد به النعمة، بل يده مبسوطتان. وفي لغة العرب أو في كلام العرب يستعملون اليد بمعنى النعمة، يبقى المقصود هنا المجاز. هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. لماذا؟ لأنهم أخرجوا النص أو اللفظ عن ظاهره بلا قرينة تدل على إخراجه عن ظاهره، ولا دليل يدل على إخراجه عن ظاهره. والصحيح أنهم الواجب عليهم أن يفعلوا ماذا؟ أن يثبتوه على ظاهره، وأما كيفيته فيقولون الله أعلم بذلك. هذا هو الذي تستريح به القلوب والعقول. أي نعم. ولذلك قيل الرد عليهم، قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وأما وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، مش كده برضو أنتم معانا؟ بيقول الرد يعني فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا في القرآن بيكلمنا بكلامه الذي يريد، وهو إما صدق وإما كذب. أي متكلم لما يتكلم بيتكلم بما يريد أن يخبر، وكلامه إما خاضع للصدق وإما خاضع للكذب، المقصود يعني المعنى العام كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره. أي إنسان عايز يوصل لك معنى، طب ليه يقول لك خلافه؟ ليه يقول لك غير المعنى اللي هو يريد؟ ليه؟ هذا كلام لا يقوله أصلا عاقل. أنا أريد أن أقول لك مثلا افتح الباب، هذا لماذا أقول لك معنى آخر؟ أنا أريد منك أن تفتح هذا الباب، فقلت لك افتح الباب، هل يصح أن يأتي إنسان آخر يقول لعله يريد معنى آخر، وهو فتح مثلا باب للتوبة مثلا أو باب مش عارف مثلا أو نحو ذلك؟ ده أنا أقول لك افتح هذا الباب، فأنا أريد بكلامي هذا أقصر طريق لأبين لك ما أريد. فكيف بالله عز وجل، كيف بالله عز وجل أحسن، ومن أحسن من الله قيلة؟ أي نعم. قال ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. يعني أحيانا الإنسان عشان يؤكد كلامه أكثر يقرن به ما يؤكد حقيقة اللي قاله، فكيف بالله عز وجل؟ ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، ده وارد إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. لكن ده في كلام مين؟ في كلام الناس. أما في كلام الله لا. يعني بيقول ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. العقيدة الطحوية عايزة تقعد كل الوقت كله مصحصح. يقول ولا يبين للسامع، يقول ونحن لا نمنع، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. احنا مش هنمنع ذلك لأن ده موجود في كلام الناس. قال إذا قصد التعمية على السامع، يعني لا يمنع أن ممكن الناس يستعملوا الطريقة اللي هي، يقول ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. أضرب لكم مثالا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في كلام الناس، أما في كلام الخالق سبحانه وتعالى فلا. مثال في كلام الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسوغ أنه ممكن تقول قول وأنت تريد خلافه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستخبر أمر جيش مكة يوم بدر، يوم بدر، فكان مكان أن خرج، فلقي هو وأبو بكر أعرابيا في خيمة أو نحو ذلك في مكان ما، فسأل الأعرابي عن ممر الجيشين عليه، خروج الجيش اللي هو المكي عدى عليه في الطريق والجيش فسألهم فجعل الرجل يقول لكنه قال من أين أنتما؟ فقال إن أخبرتنا أخبرناك، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخبرتنا أخبرناك. فجعل الرجل يقول إن كان جيش مكة في كذا فهو في مكان كذا الآن ونحو ذلك. فلما انتهى قال من أين أنتما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، وتركه وانصرف. هذا في الكلام أنت ربما تقصد به التعمية، ولذلك قد تقول كلاما في ظاهره لا تريد أنت حقيقته عند السامع، وإن كنت تريد حقيقته من باب أو من معنى آخر يحتمله، لكن هذا في كلام الناس. أما في كلام الله ورسوله الذي يراد به الشرع والدين فهذا لا يوجد، لأن القرآن بين، القرآن بيان وهدى، والسنة مبينة لهذا القرآن. ولذلك قالوا نحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوء ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره، هو ده بقى المنكر، أن يريد بكلامه خلاف الظاهر وخلاف الإيه؟ الحقيقة. لو أراد خلاف الظاهر والحقيقة يبقى كذاب، لو أراد خلاف الظاهر والحقيقة يبقى كذاب. ممكن يريد خلاف الظاهر لكن يريد الحقيقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل مما تحتمل، ولقد خلقنا الإنسان من ماء مهين، وهو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد حقيقة هذا المعنى أن الإنسان من ماء. من أين أنتما؟ قال من ماء. وهذا تعريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في المعاريض ممدوحة، مندوحة عن الكذب، ولكم في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني تستعمل المعاريض وما تكذبش. فإذا قال أنا أريد التعمية بالظاهر وبالحقيقة لا يبقى ده إيه؟ كذب. إنما قد تستعمل أنت في كلامك ما تريد به التعمية في الظاهر، كما قال أبو بكر لما سأله الرجل في طريق الهجرة من هذا؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا هاد يهديني الطريق. هذه الكلمة تحتمل معنيين، الظاهر عند الرجل غير الحقيقة عند أبي بكر. أبو بكر يقصد هذا هادي كما وصفه الله عز وجل بأنه يهدي الخلق، والرجل فهمها عنده إنه هو خريط في الطريق ونحو ذلك. أين الخلاصة من هذا الكلام؟ ماذا؟ أن الله عز وجل إذا كلم الخلق كلمهم بأظهر وأبين كلام، لأن الخلق لو استعملوا خلاف الظاهر وهم يريدون الحقيقة لربما لمصالح عندهم من فيما بينهم ومراعاة أمور فيما بينهم، أما هو سبحانه وتعالى فهو الملك العلي سبحانه وتعالى. نعم. قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، ده إذا كان خصوصا بيكلم من يكلم يريد له، يريد أن يوضح له ويبين كلامه ومراده، يبقى ما ينفعش فيه لا تعمية ولا خلاف ظاهر ولا شيء من ذلك. نعم. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز، مثلا كقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، خلاص ده ينفي أي احتمال. أين؟ وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا، وده يرد به الرؤية العينية بخلاف ما يحتمله معنى الرؤية أيضا أحيانا في كلام العرب، كقول الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك بعيني رأسه، ومع ذلك قال الله عز وجل له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنك يا رسولنا حضرت ذلك. فالمقصود به أن المعنى إذا كان مؤكد بما ينفي المجاز فلا مجال للتأويل ولا غير ذلك. قال ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس كما ترون القمر. نعم. قال وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا كلام الطحاوي كلام عظيم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل مثلا، إنه دي من ضمن الاعتراضات الباطلة إنه يعترض عليها بمجرد شكوك أو شبه أو تأويلات فاسدة، أو يعترض عليها بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل. هذا كلام فاسد، هذا كلام المعتزلة أنهم يقدمون العقل على النقل والثابت. نعم. فإذا عارضه قدمنا العقل، هذا كلامهم، والفكر الاعتزالي لا يزال إلى يومنا هذا موجود بكثرة للأسف، خصوصا في المثقفين، طبقة المثقفين أساتذة الجامعات وغيره، لأنهم دائما ينظرون إلى غيرهم على أنهم هم أصحاب العقول، ولذلك يصطدمون بالشرع ويقولون العقل، وأن الشرع هو نفسه أمرنا أن ننظر في الأمور وبالعقل وكذا، ويتأولون بكلام فاسد ويردون الأدلة من القرآن والسنة، بل أحيانا يتأثر بمثل هذه الطريقة بعض من ينتسب إلى العلم، كمن مثلا رد حديث تفترق أمتي على 73 فرقة لمجرد أنه بعقله يرى أن هذا لا ينبغي، كيف الأمة الضالة وكيف الأمة المغضوب عليها تكون في افتراقها أقل من الأمة التي فيها الخير، فرد الحديث برغم أن الحديث ثابت عند الترمذي رحمه الله تعالى وصححه يعني أهل العلم، ومع ذلك يرد الحديث. أو حديث مثلا الكلب الأسود، حديث الكلب الأسود، فيقول ما بال الكلب الأسود من الأحمر من غيره فيرد الحديث، أو غير ذلك من مثل هذا بمجرد أن عقله لا يقبل ذلك. قال وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، بيقول الإمام ابن أبي العز الحنفي بيقول هذا لا يكون قط، إن أولا العقل لا يمكن أن نقدمه على النقل، وقال ولكن إذا جاء ما يوهم ذلك، إن العقل يرى أن هذا النقل غير صحيح، قال لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول. اللي يجي بعد يقف قدام نص صحيح ويرد بعقله نقول له لا، النقل صحيح فالذي تدعيه مجهول ولا يلزمنا ومردود، ولو حقق النظر لظهر له ذلك، لو دقق النظر وحققه لظهر له ان اللي بيتكلم فيه المعقول اياه اللي هو بيقول عليه فاسد، يعني يقعد يقول ازاي الفرقه الامه لا تفترق على 73 فرقه ونحن يرد الحديث، طيب النقل الصحيح اثبت الحديث، ولذلك اذا تامل هو بقلب وعقل صحيح هاجد المساله دي لا تدل على ان الامم هذه افضل من امه الاسلام ابدا، انما هذا مما ابتليت به الامه، مما ابتليت به الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأجابه الله لذلك، وسأل ربه ألا يهلك أمته بما أهلك به الأمم السابقة فأجابه لذلك، ولكن جعل الله بأسهم بينهم، هو ذا البلاء الأعظم في الأمة الإسلامية، إن الأمة بأسها بينها، يعني الاختلاف والشقاق بينهم، لكن لا يأتي من يستبيح بيضتها كما هو السؤال الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة. أهو إن كان النقل غير صحيح خلاص، يعني النص الوارد حديث مثلا أو خبر غير صحيح يتعارض مع العقل، خلاص المسألة منتهية بماذا؟ بأن النقل أصلا لا يثبت. مش هنقول بقى العقل هنا متعارض مع النقل، لا، ده أصلا النقل إيه؟ لم يثبت أصلا. نعم. قال فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، هذا غير متصور. عقل صريح وسليم يتعارض مع نقل صحيح؟ لا أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. طيب لو افترض أن العقل اشتبه عليه يجب تقديم النقل. ولذلك على سبيل المثال أو قريب منه، يعني كان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. أنا بفعل ذلك اتباع، اتباع، وأنا معتقد أنك لا تنفع ولا تضر. أو مثلا كفعل عمر رضي الله عنه في الطواف، لما سأله الرجل وقد كشف عن كتفه، فقال الرجل قد زال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من أجله، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف الكتف لأجل أن المشركين كانوا قد زعموا أن المسلمين قد أصابتهم حمى المدينة، وأنهم قد وهنوا وضعفوا وكذا، وأصابهم يعني ما شوه بدنهم ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا وأن يكشفوا عن يعني أكتافهم، يرملوا اللي هم في الأول أشواط الثلاثة الأشواط الأولانية، يقوموا يعملوا سرعة شوية في الله. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ما فيش بقى المسألة دي، ما فيش مشركين أصلا في الجزيرة. فالرجل بيقول ذلك، قال عمر قد قلت مثلك ولكن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتركه، خلاص مش ما أتركوش، مع أنه العقل بيقول دلوقتي أن إيه؟ ما فيش مشركين وما فيش حاجة ولا في، وده كتير في الشرع مسألة الاتباع. أين قال وتقديمه؟ قال إذا تعارض، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيدين، ورفعهما رفع النقيدين. يعني إن إحنا نقول لا ده صحيح وده صحيح لا منفعش، لو تعارض نقول النقل هو اللي يثبت والنقل هو الصحيح طالما ثابت. قال وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. العقل الصحيح يقول أننا مأمورون بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو ثابت وجاء الدليل به الصحيح، خلاص يبقى في هذه الحال نتهم العقل عند ذلك. فلو أبطلنا النقل لكننا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. العقل الصحيح يقول ما ينفعش نقدمه على النقل، ما ينفعش نقدمه على النقل. لماذا؟ لأن العقل الصحيح يقول النقل ثابت وعن الرسول ثابت. طيب كيف يخبر الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم بما يعارض العقل؟ لا لا، ولذلك عند ذلك لا يقبل. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل، في العقل نفسه. أي نعم. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا. يعني بيقول إن لا يجوز إن احنا نعارض النقل هذا الصحيح بخيال باطل ونسمي الخيال ده العقل. نعم. أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، ودي مصيبة أخرى. قال فنوحده بالتحكيم، إن بعضهم يقدم آراء الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. من هنا المقصود؟ أي نعم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، يعني نوحد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ يعني نجعله هو المرجع، نجعله هو المرجع يعني في الخلق في البشر. فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. يبقى توحيد الرسول يكون بالانقياد لما جاء به وتحكيمه والتسليم لما جاء به، كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. لو دلوقتي الطحاوي رحمه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كان عايش في زمننا، ربنا يعني يرحمه ويرحم جميع علماء المسلمين ويرضى عنهم، كان زمان طلع له برضو بعض الناس اللي غاوين مشاكل وغاوين مشاغبة، كانوا بس تعالوا هنا الطحاوي أبو العز الحنفي بصوا بدعة، بيقول توحيد الرسول. ما هو ما انت في ناس كده قاعدين بقى مستنين ايه؟ مستنين لفظة، مستنين عبارة يقوم يحاول ان هو يعمل لها اي معنى في شبهة ويروح ماسي ايه العالم الفلاني، لا تعالوا هنا ده انا هوريكم في الكتاب الفلاني صفحة كذا، اهو امسكوا امسكوا عليه البدعة الفلانية والعلانية ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. شوف الكلام العظيم، توحيد المرسل أي توحيد الله عز وجل، وتوحيد متابعة الرسول يعني إفراد معنى الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، كل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول أنت طب ما هو قال عليكم بسنتي وسنة أصحابي، ها الجواب؟ طبعا أصحابه لن يأتوا إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طب يقول قائل شبهة أخرى، يقول لك طب ما الواو تقتدي المغيرة وقوله سنتي وسنة أصحابي يبقى حاجة غير سنته، ها أي نعم ما هو إيه كمان، ها لا المقصود أيضا معنى آخر، وهو أن الصحابة وإن أتوا لكم بما لم تكونوا ربما سمعتموه أو رأيتموه مني فهم أخذوه عني وأحيوه فيكم، فهم يأخذونه عني ويحيونه فيكم. فالصحابة يحيون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يحيون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بما ترسخ، خصوصا الأربعة يعني الراشدين، بما ترسخ عندهم من أصول وقواعد أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر لما يجمع الناس في صلاة التراويح دي سنة جديدة لعمر؟ أبدا، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال: فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره صلى الله عليه وسلم، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. مصيبة إنه يوقف كلام النبي صلى الله عليه وسلم على إقرار شيخه أو إمامه أو ذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، وده موجود خصوصا في فرق الضلال كالصوفية والعياذ بالله والشيعة وغيرهم والعياذ بالله، يقدمون كلام الأئمة وكلام يعني مشايخ الطرق ونحو ذلك على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أذنوا له، يعني المشايخ الذين يرجع إليهم أو الأئمة أو نحو ذلك، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أذنوا له خلاص يقيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ظهر شيء من ذلك في زمن ابن عباس وسمع بعض الناس يقولون قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة. إن تقدموا كلام أبو بكر وعمر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الزمان، ربما قدم بعضهم كلام يعني بعض الناس يعني ممن هم طبعا دون أبي بكر وعمر بمراحل طويلة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإلا فإن طلب السلامة، ولذلك الأئمة في الحقيقة الأئمة الأعلام أئمة الأمة خصوصا في الفقه والعلم، يعني الأئمة الأربعة معروف عنهم ذلك. كان مالك رحمه الله يقول في الناس أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من غيره قبلناه. هو أنتوا كل ما يجي لكم واحد بيعرف يتكلم كلمتين وكذا منظر ومنظر عالم نقبل منه أي شيء، وأي كلام يقوله ولو تعارض مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نقبله. أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من الآخر قبلناه. وده حاصل والله في زماننا الآن، ربنا يستر في زمن الدجال. الدجال بتاع لبنان حسن نصر اللات فينه دلوقتي؟ هو تحت ترابيزات إسرائيل، والعياذ بالله تحت الترابيزات بتاعت إسرائيل بيلم شوية أموال من هنا وشوية أموال، والعياذ بالله. فحسن نصر اللات ده لما حصلت الأكذوبة اللي هي بتاعت بيحارب إسرائيل، كثير من المسلمين ماذا فعل؟ ده صاروا يرفعون هذا الرجل ويعني يقولون في حقه كلام ما قالوا ربما في يعني بعض الدعاء المخلصين المعروفين في العالم، ويعني الذين لهم باع وتاريخ في العلم والجهاد، فجعلوا يقولون حسن نصر ده صلاح الدين الجديد مثلا، وده هو ده اللي هيرد أو رد اعتبار المسلمين ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك كان مالك يقول أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من غيره، ده ألحن بحجته، ده ما قالش، ده ما عندوش، ده لا عنده حتى كلام ولا عنده حجة، ده مجرد بس يهيص بكلمتين أنا أضرب إسرائيل وأعمل إسرائيل ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومع ذلك مشى وراءه كثير من الناس وربما تركوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنك تجد بعضهم أحيانا كأنه يعلم كذبه ومع ذلك يتبعه. يعني لما المسألة دي بتفكرنا بواحد لما قال له بعض الصحابة في أيام مسيلمة الكذاب، فقالوا لرجل كيف تتبعون مسيلمة بكل هذا العدد وتعلمون كذبه وتعلمون كذبه؟ قال الرجل الضال قال نحن نعلم كذب مسيلمة، ولكن مسيلمة ولكن كذاب اليمامة أفضل من صادق مضر، أفضل من صادق مضر. يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انزل الهوى، أفضل من صادق مضر قريش يعني. فانظر إلى الهوى كيف يودي بالناس والعياذ بالله، أنه يترك الحق ويقول بالباطل علنا للهوى والعياذ بالله. قال فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة، وإلا فإن طلب السلامة، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم. يعني لو هو يعني مش عايز هو اللي يحكم دماغه، قال للشيوخ اللي تقولوا لي علينا نعمله، فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، عن كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلش الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، اللي هي التأويل الفاسد والتحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله بمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله. يعني أما يجي له كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يستشكلوش بآراء الآخرين، لا، ده آراء الآخرين هي اللي يستشكلها. يعني يقول لا، الآراء دي هي اللي فيها نظر، مش يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر بسبب رأي غيره. أي نعم. ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول ليس معقول، وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن للي به حمر النعم. يعني عمرو بن شعيب، يعني لا، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، قال: فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، يعني محتجرين في جنب من المجلس، أو يعني في جهة من المجلس. قال: إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها. الصحابة ذكروا آية فاختلفوا في الكلام حول هذه الآية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولذلك استدل الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله بهذا الحديث على وجوب رد الكلام إلى أهل العلم، وأعلم الناس بالله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة يقولون: إذا رأيتم قولنا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وكان الشافعي يقول: مذهبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وكان مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذبه، فإنه يمسك عنه، فإنه يمسك عنه خلاص. مسألة أنت لا تعلمها تمسك وترجع إلى أهل العلم. ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية. يعني ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كل علم هو سيده، لكن قد يكون هناك علوم فيها من الناس من يعلم علمها أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن في الأمور الدنيوية، الأمور مثل الطب والحساب والفلاحة مثلا، انه ممكن تجد حد بيعرف في الطب طبيب اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، انه يعرف في الحساب اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هو ما كان يكتب، في غيره بيعرف يكتب مثلا، والفلاحة ونحو ذلك. وهذا يعني به قول النبي، أو هذا يعنى به قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. إنما يجي لك جاهل والعياذ بالله يقوم يتكلم في الشرع ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنت لا تستحي البعيد، لقد قال دنياكم وليس دينكم، هو أعلم وقال أنا أعلمكم بالله، فأنت تأتي وتقول أنتم أعلم، أنتم أعلم مين اللي أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالدين؟ أين؟ وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه يعني هذه المقصود بها الكلام، فهذه العلم فيها يعني العلم فيها على هذه العبارة ما أخذ عن الرسول لا غير، حط فيها كلمة ما أخذ عن الرسول لا غير دي في دائرة كده لوحدها، فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير، العلوم علوم الآخرة علوم الدين ما أخذ عن الرسول لا غير، كما ذكرنا قبل ذلك الصحابة ما قالوا بشيء من عند أنفسهم إنما ما أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.